بالنسبة للعمرة، في بعض الناس يسافر يعمل عمرة وبعدين يرجع تنعيم تاني يحرم من جديد ويعمل عمرة تانية لأمه أو والده، هذا يجوز؟ أرادوا الخير نعم، ولكن أخطأوا السنة نعم، وأتوا بما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله الصحابة رضي الله عنه، ولا شك أنهم أحرصوا منا على الخير بلاغا وفعلا، وما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي عليه البلاغ المبين لم يرشد أمته إلى هذا العمل والصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه، ألا يسوغ لنا أن نفعل ما لم يفعله سلفنا الصالح؟ البدعة التنعيمية هذه لا أصل لها، لا أصل لها إطلاقا، ولا عمرتان في سفر، وما يفعله الناس اليوم فهو اجتهاد لا أصل له، والواجب الرجوع إلى الحق وإلى ما دلت عليه السنة، والحمد لله الذي يريد أن يزداد خيرا يزداد من الصلاة التي ليس لها حد، ويزداد من الطواف إذا لم يكن يضيق على الناس وما أشبه ذلك. نعم طيب، سؤال ثالث يا شيخ ممكن؟ طيب بالنسبة فهمت أنت الآن؟ نعم فهمت أن العمرة هذه غلط؟ نعم، يعني عمرة واحدة في سفر واحد. نعم جزاك الله خير، هذه أيضا اعمل بها أنت وبلغ عنها إخوانك، الله يجزيك الخير يا شيخ، لأن الناس في الحقيقة كثير ناس يجهلوا هذا،